بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس 18 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: سورة الأنبياء عليهم السلام. قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: قال ربي يعلم بالألف والباقون قل بغير ألف. نوحي إليهم ذكر في آخر يوسف. حفص وحمزة والكسائي وخلف في الثاني: نوحي إليه بالنون وكسر الحاء، والباقون بالياء وفتح الحاء. ابن كثير: ألم ير الذين كفروا بغير واو بعد الهمزة، والباقون بالواو. ابن عامر: ولا تسمع بالتاء مضمومة وكسر الميم. الصم بالنصب، والباقون بالياء مفتوحة وفتح الميم. الصم بالرفع. نافع: وأبو جعفر مثقال حبة. هنا وفي لقمان برفع اللام، والباقون بنصبها، وضياء قد ذكر في يونس. الكسائي: جذاذة بكسر الجيم، والباقون بضمها. أف لكم ذكر في الإسراء، وأئمة قد ذكر في أول التوبة. ابن عامر: وحفص وأبو جعفر لتحصنكم بالتاء، وأبو بكر ورويس بالنون، والباقون بالياء. قلت: يعقوب يقدر عليه بالياء مضمومة وفتح الدال، والباقون بالنون مفتوحة وكسر الدال، والله الموفق. ابن عامر وأبو بكر: نجي المؤمنين بنون واحدة وجيم مشددة، والباقون بنونين مخففة. أبو بكر وحمزة والكسائي: وحرم بكسر الحاء وإسكان الراء، والباقون بفتحها وألف بعد الراء. إذا فتحت ذكر في الأنعام، يأجوج ومأجوج ذكر في الكهف، ويحزنهم قد ذكر في آل عمران. قلت: أبو جعفر تطوى السماء بالتاء مضمومة وفتح الواو. السماء بالرفع، والباقون بالنون مفتوحة وكسر الواو. السماء بالنصب، والله الموفق. حفص وحمزة والكسائي وخلف حفص: متاع الحياة الدنيا بالنصب، والباقون بالرفع. ابن كثير والكسائي ويعقوب: قطعا من الليل بإسكان الطاء، والباقون بفتحها. حمزة والكسائي وخلف: هنالك تتلو بالتاء، والباقون تبلو بالباء. نافع وابن عامر وأبو جعفر: كلمات هنا وفي آخر السورة، وفي غافر الثلاثة على الجمع، والباقون على التوحيد. ابن كثير وورش وابن عامر: أما لا يهدي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. وقالون وأبو عمرو كذلك، إلا أنهما يخفيان حركة الهاء. وروي ذلك عن ابن جماز، والنص عن قالون بالإسكان أي مع التشديد، وابن وردان بالإسكان والتشديد، وكذا ابن جماز فيما قرأت به من طريق الكتاب. وقال اليزيدي عن أبي عمرو: كان يشم الهاء شيئا من الفتح. وأبو بكر بكسر الياء والهاء، وحفص ويعقوب بفتح الياء وبكسر الهاء، وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. حمزة والكسائي وخلف: ولكن الناس بكسر النون مخففة ورفع السين، والباقون بفتح النون مشددة ونصب السين. ويوم نحشرهم كأن لم قد ذكر في الأنعام. نافع وابن وردان: به الآن وقد كنتم، والآن وقد عصيت بفتح اللام من غير همز، والباقون بإسكان اللام وهمزة بعدها. وكلهم سهل همزة الوصل التي بعد همزة الاستفهام في ذلك، وشبه نحو قوله تعالى: قل آذكرين، وقل آلله أذن لكم، وآلله خير، ولم يحققها أحد منهم، ولا فصل بينها وبين التي قبلها بألف لضعفها، لأن البدل في قول أكثر القراء والنحويين يلزمها. قلت: رويس فلتفرحوا بالتاء، والباقون بالياء، والله الموفق. ابن عامر وأبو جعفر ورويس: خير مما تجمعون بالتاء، والباقون بالياء. الكسائي: وما يعزب عن ربك هنا وفي سبأ بكسر الزاي في الحرفين، والباقون بضمها. حمزة ويعقوب وخلف: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر برفع الراء فيهما، والباقون بفتحها. قلت: رويس من غير طريق الحمامي، فاجمعوا أمركم بوصل الهمزة وفتح الميم، والباقون بهمزة مفتوحة وكسر الميم، وهو طريق الكتاب عن رويس. يعقوب: وشركاؤكم بالرفع، والباقون بالنصب، والله الموافق. بكل سحار قد ذكر في الأعراف. أبو عمرو وأبو جعفر: به السحر بالمد على الاستفهام، والباقون بغير مد على الخبر. وروى عبيد الله بن أبي مسلم عن أبيه وهبيرة